الرحمن الرحيم. علامات الفعل. طبعا مين اول مره يحضر؟ ها شباب، مين اول مره يحضر؟ طيب، هو مبدئيا طبعا انتوا فاهمين اهميه النحو دوت، يعني هو مش حاجه مش حاجه يعني بنقولها كده يعني رخمه وخلاص، لا، احنا اللي بياخد نحو يبقى ناوي ان هو كانه بياخد فقه بالظبط، تمام؟ ليه؟ لان القران والسنه كل دي نصوص عربيه، فانت لما بتفهم اللغه بتفهم الاداه اللي تفهم بيها النصوص ديت، هيبقى لازم تبقى ناوي النيه ديت، تمام؟ بعدين فهم بقى النحو كويس بيخليك تقدر بقى تفهم القران كويس وتتدبر كويس وتبقى عارف المعاني المقصوده من من القران ومن السنه، تمام؟ وبعض العلماء في النحو يعني اشترط ان طبعا كل العلماء مشترطين ان ما ينفعش يبقى عالم ولا حتى يعني ربع عالم الا لما يبقى يعني فاهم اللغه العربيه اللي اهم علم فيها النحو، تمام؟ والعلماء برضو اشترطوا ان هو يعني ما يبقاش مجتهد الا لما يبقى في اللغه كمان مجتهد، يعني وصل لدرجه ان هو فاهمها قوي قوي قوي لدرجه ان هو مجتهد فيها كمان، تمام؟ فالنحو دوت مهم جدا في يعني من اهم علوم العلوم الشرعيه، تمام؟ طيب، علامات الفعل. انتوا عارفين العلامات كنا المره اللي فاتت يعني الشيخ اداكم علامات الاسم، تمام؟ بناخد العلامات ديت عشان نبقى عارفين الكلمه اللي قصادنا دي اسم ولا فعل ولا حرف، تمام؟ وعرفنا ان هم ثلاث اقسام بس. عرفنا منين ان هم ثلاث اقسام؟ بالاستقراء. يعني يعني العلماء تتبعوا كلام العرب كله، ماشي، وبحثوا عن انواع الكلم، انواع الكلمات يعني، فما لقوش الا لثلاث حاجات دول: اسم وفعل وحرف، تمام؟ طيب، عرفنا المره اللي فاتت ازاي نعرف الاسم، صح؟ تمام. مين حد يقول كده علامه من علامات الاسم؟ الخفض. يعني ايه الخفض؟ يعني يقبل ان هو يجر او يخفض، تمام؟ يعني مش لازم ان هو يبقى. انت مثلا لو لقيت مثلا قال محمد، دي مرفوعه ولا منصوبه ولا مجروره؟ مرفوعه، صح. طب محمد دي من علامات اسميتها التنوين. طيب انت دلوقتي مثلا شوف، لقيت مثلا مررت بمحمد مثلا، دي ليها علامتين، يعني اللي هو حرف الجر والتنوين، تمام؟ انا اللي عايز اقوله لك ان مش لازم الكلمه تبقى العلامه موجوده فيها، لا، لازم الكلمه تبقى تقبل العلامه ديت، ماشي؟ والكلمه لو تقبل اي علامه من العلامات دي تبقى تبقى اسم، لو تقبل اي علامه من علامات الفعل تبقى فعل. مش لازم العلامه تبقى موجوده، لا، يبقى الكلمه بتقبلها، يعني ينفع العلامه دي تدخل على الكلمه، تمام؟ طيب ان شاء الله النهارده نبدا بعلامات الفعل. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه، تمام؟ واقول: يتميز الفعل عن اخويه الاسم والحرف باربع علامات، متى وجدت فيه واحده منها او رايت انه يقبلها. عرفت بقى يعني يقبلها؟ يعني متى وجدت، اما تبقى موجوده بالفعل، يعني اصطلاح بقى موجوده حقيقه يعني فيه، او ان هو يقبلها، تمام؟ عرفت انه فعل: الاولى قد، والثانيه السين، والثالثه سوف، والرابعه تاء التانيث الساكنه، ماشي؟ اما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع، تمام؟ فاذا دخلت على الفعل الماضي دلت على احد معنيين وهما التحقيق والتقريب. بص بقى هنا كلام مهم دلوقتي، هو بيقول لك اذا دخلت قد على الفعل الماضي افادت احد معنيين، تمام؟ فالحرف بيبقى ليه معنى، ماشي؟ يعني مش معنى كامل بس بيبقى ليه معنى، ماشي؟ فقد هنا بيقول لك لما تدخل على الفعل تفيد احد معنيين، تمام؟ طيب، موضوع ان احنا نعرف ان الحروف بتدل على اني معنى، معظم الحروف كده بتدلش على معنى واحد. يعني مثلا هنا قد قال لك ايه؟ تفيد التحقيق والتقريب، تمام. فالحرف بيدل على معنى، وغالبا المعنى في الحرف دوت معنى متعدد مش معنى واحد، تمام. فكون نعرف الحرف معنى ايه في وسط السياق بتاعه، دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، تمام. فايه لما كنت طول ما انت بتدرس في اللغة تحاول ايه لما تلاقي الحرف مثلا من معنيه كذا كذا، ايه تروح تسجل الموضوع دوت. ليه؟ عشان دوت هيفيدك بعد كده وانت لما تيجي تقرأ في القرآن والسنة وكتب العلماء وكده، تفهم هو قصده بالحرف دوت اني معنى، ماشي. والحرف اساسا يعني الخلاف في معناه، لو اختلف في معناه بيبقى خلاف مثلا في حكم فقهي كامل، كله مبنى مثلا على الخلاف في ايه في الحرف دوت. زي ايه؟ آية الوضوء، مسحوا برؤوسكم، العلماء اختلفوا عشان معنى الباء اللي في برؤوسكم ديت، تمام. يعني اختلفوا في القدر الواجب الغسل او المسح او كده ايه عشان عشان معنى الباء، تمام. فلما تلاقي حرف كده وانت بتدرس في اللغه تاخد بالك من معاني الايه بتاعته، تمام. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد افلح المؤمنون، ماشي. لما تدخل قلنا على الفعل الماضي تفيد احد معناه، اما التحقيق او التقريب. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد افلح المؤمنون، وقوله جل شانه لقد رضي الله عن المؤمنين. طب هنا العلامه ايه؟ قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، ايه العلامه؟ رضي ديت عرفنا منين ان هي فعل؟ طب بس هنا مش مكتوب قد، مكتوب لقد. طب ايه الفرق بين قد ولقد؟ اللام. يبقى اللام ديت ايه؟ تعرف ان هي بقى ايه؟ دخل على قد، ماشي. افادت فيها ايه؟ ما هو حرف، حرف يبقى لازم ليه معنى، تمام. يبقى اللام دي مثلا معناها التوكيد، وهي دخل على قد، يعني مش من قد، تمام، ماشي. لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا قد حضر محمد، قد حضر محمد، وقولنا قد سافر خالد، ماشي. فمثال دلالته قوله، وقولنا قد حضر محمد، وقولنا قد سافر خالد. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هي لما بيقيم بيبقى الصلاة أقيمت ولا لسه؟ لسه. فأقول لك قد قامت، هو بيكذب بقى ولا إيه؟ أقول قد قامت فعلا. لا، اللي مش هيعرف بقى إن قد معاها التقريب تقول الراجل ده إيه؟ تقول أي كلام، تمام. يبقى قد قامت الصلاة يعني إيه؟ قد قرب قيام الصلاة، أو أوشكت أن تقام الصلاة. وقولك قد غربت الشمس، واحد مثلا ما صلاش العصر وانت عايزه ايه يوم ايه يصلي العصر بسرعة قبل ما ايه المغرب يأذن، فبتقول له ايه؟ قد غربت الشمس، يعني ايه؟ الحق نفسك بقى، خلاص ايه قربت النهاية، تمام. واذا دخلت على الفعل المضارع دلت على احد معنيين ايضا، وهما التقليل والتكثير، التقليل والتكثير. فاما دلالتها على التقليل فنحو ذلك، يعني مثل هذا المعنى نحوه، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. يبقى هنا ايه؟ قد هنا تدل على ايه؟ على التقليل، ان قد يصدق الكذوب. الكذوب حاله ان هو يكذب، لكن ايه؟ قد يصدق، ماشي. وقولك قد يجود البخيل، هنا برضو الايه؟ تقليل. وقولك قد ينجح البليد، ماشي، هي برضو ايه؟ تقليل. واما دلالته على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته. وقولك قد يفعل التقي الخير، بين كل هنا الايه؟ التكثير، ماشي. وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، ماشي. قد يدرك المتأني بعض حاجته، هنا للتقرير ولا التكثير؟ للتكثير، ماشي. بقى ايه التأني دوت؟ ايه يخليك تحصل ايه المطلوب. وقد يكون مع المستعجل الزلل، تمام. واما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس. برضو إيه من معاني قد هنا؟ إيه لم يذكرها الشيخ، اللي هي ان قد لما تدخل على الفعل المضارع قد تفيد ايه؟ التحقيق. قد تفيد التحقيق زي ايه؟ زي قوله تعالى ايه؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. ماشي؟ هنا سبحان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعني عنده الجزم، يعني ما التقليل والتكثير دوت بايه؟ بيفيد ان انت ايه؟ مش عارف الموضوع دوت تجزم بيه ولا ما تجزمش بيه، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، احيانا يحصل بكثرة واحيانا يحصل ايه؟ بقلة. لكن احيانا بقى قد لما تدخل في فعل المضارع تفيد ايه؟ تحقيق. تمام؟ يبقى ايه؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعلم، وعلم دوت ايه؟ قطعي ويقيني. تمام؟ طيب. واما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال. ماشي؟ يدلان على التنفيس ومعنى ايه؟ ومعنى التنفيس ايه؟ الاستقبال. والتنفيس معناه التوسعة. معناه ايه؟ التوسعة. لما بقى السين وسوف بتدخل على الفعل المضارع بتوسع معناه. يعني ليه؟ يعني ايه؟ انت دلوقتي بتقول ايه؟ يأكل الولد الطعام. ماشي؟ يأكل الولد الطعام. تمام؟ يأكل الولد الطعام دي تحتمل ايه؟ ان هو بيأكل دلوقتي وان هو ايه؟ هيأكل بعدين. ليه؟ لان الفعل المضارع يدل على الحال او الاستقبال. ماشي؟ لما تدخل على السين وسوف توسع بقى ايه؟ توسع مجاله، تخليه ايه؟ الاستقبال. ماشي؟ يبقى ده ايه؟ ده معنى التنفيس. هما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. ماشي؟ يعني أنت لو ناوي تسافر مثلا السنة الجاية هتقول إيه؟ سوف أسافر إيه؟ سوف أسافر مثلا للعمل، هنا إيه؟ تسافر بعد فترة. تمام؟ هتسافر مثلا خلاص بعد أسبوع ولا حاجة، إيه؟ سأسافر للعمل. تمام؟ طبعا إيه الكلام ده؟ نسبي حسب بقى المتكلم والسياق وكده. إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. تمام؟ فأما السين فنحو قوله فنحو قوله تعالى تقول إيه؟ فنحو أو فنحو. ماشي؟ كلمة نحو كده ما تيجي تقول إيه؟ ينحو أو نحو. ماشي؟ فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. ماشي؟ سيقول السفهاء من الناس وسيقول لك المخلفون. تمام؟ اه تمحض للاستقبال، ان هو يحتمل ايه؟ الحال والاستقبال، فهي تمحض للايه؟ الاستقبال. هو نحو مبنيه؟ لا، هي ليها اعرابين. ماشي؟ واما سوف ها؟ يعني لا كده او كده. في اي موضع؟ اه لما تكون بعديها مثال فنحو كذا يبقى تقول ايه؟ نحو او نحو. واما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وسوف نصليهم نارا. وسوف يؤتيهم اجورا. تمام؟ طيب. يبقى اول ما تلاقي كلمة قبلها سوف تبقى ايه؟ لا، لما تلاقي كلمة قبلها سوف فعل بس؟ لا، فعل مضارع. تمام؟ طيب لما تلاقي كلمة قبلها السين، طيب كلمة مثلا ايه؟ سجود. طب دي ايه؟ اسم، صح؟ طب اولها سين. اه بس السين هنا ايه؟ مش داخلة على الايه؟ على الكلمة دي، من ايه؟ من اصل الكلمة. تمام؟ طيب مثلا سجد، سجد هي سين وسجد فعل، صح؟ بس ايه؟ السين دي اصلية، فيبقى ايه؟ السين اللي هي بتفيد او بتكون علامة للفعل اللي هي السين ايه؟ الزائدة داخلة على الفعل المضارع. تمام؟ طيب. واما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث. ماشي، الاسم الذي أسند إليه الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث. يعني إيه الاسم؟ ألف وصل فمن غير همزة. ماشي، الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل. يعني إيه الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل؟ دلوقتي تقول إيه قام زيد. ماشي، بص، قام ده ايه؟ فاعل. تمام، وزيد ايه؟ فاعل. ماشي، بتقول على زيد هنا مسند اليه. يعني ايه؟ يعني نسبنا اليه الايه؟ القيام. ماشي، طيب يبقى زيد هنا مسند اليه. طيب ايه المسند؟ القيام بقى. تمام، يبقى قام زيد، قام دوت مسند، وايه؟ وزيد مسند اليه. تمام، طيب لو قلنا ايه زيد يقوم، لو قلنا زيد يقوم، يبقى فين المسند اليه وفين المسند؟ يبقى المسند اليه هو زيد، والمسند هو ايه؟ القيام برضو. تمام، يبقى ايه المسند اليه ده؟ وتعرف ان هو ممكن يبقى ايه وممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى فاعل وممكن يبقى ايه؟ مبتدا. ماشي، والمسند ده ممكن يبقى خبر وممكن يبقى ايه؟ فعل. تمام، يبقى عرفت يعني ايه ان الاسم الذي اسند اليه هذا الفعل مؤنث. تمام، طيب لو قلنا بقى ايه قامت هند. تمام، فين المسند اليه؟ هند، صح. طيب فين المسند؟ القيام برضو. تمام، طيب المسند اليه هنا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. طيب القيام بقى شوف شكله بقى عامل ازاي، بقى ايه بدل قام بقى في ايه؟ قامت، بقى في ايه؟ تاء. تمام، طيب التاء ديت ضمير مثلا بيدل على الفاعل او المفعول او كده؟ لا، لان ايه الفاعل ايه موجود اللي هو ايه؟ هند، صح. يبقى التاء ديت مش ايه؟ مش ضمير، يعني مش بتدل مثلا على فعل ولا مفعول ولا نائب فعل ولا كذا، لا. فيبقى التاء ديت حرف بيدل على ايه؟ ان الفعل الفعل دوت ايه؟ مؤنث. تمام، يبقى ايه دي تاء التأنيث. يبقى الغرض منها الدلاله على ان الاسم الذي اسند اليه هذا الفعل مؤنث، سواء اكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. تمام، طيب لو قلنا إيه ضربت هند، في المسند إليه؟ ضربت هند إيه؟ مش سامع. هند موجود. ما هو انا هند هنا سموها نائب فاعل ليه؟ عشان بتنوب عن ايه؟ عن الفاعل، فتحل محله. ماشي، يبقى هنا المسند اليه هو برضو ايه؟ هند. تمام، والمسند الضرب دوت اللي وقع عليها. تمام، يعني المسند اليه هو اللي حصل فيه الفعل او كده، هو المسند اليه هو الشخص اللي ايه يخبر عنه او ينسب اليه الفعل. تمام، ماشي، يبقى ايه خلاص نحو قالت عائشة ام كان نائب فاعل نحو ايه فرشت دارنا. تمام، فهنا ايه فرشت الدار هنا ايه مسند اليه، اسند اليها الايه؟ الفرش. تمام، طيب فلما كانت دارنا هنا مؤنث عملنا ايه؟ الحقنا علامة التأنيث فين؟ في الفعل اللي هو ايه فرشت. تمام، يبقى ايه اما خلاص تاء التأنيث الساكنة، والمراد انها ساكنة في اصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين. فتيجي انت تقول ايه في مثل قوله تعالى قال تخرج عليهن. ماشي، قالت اخرج عليهن، تبص على التاء بتاعت قالت تلاقيها ايه؟ تبص في الرسم هنا تلاقي ايه تحتها كسرة، تمام. طيب الكسرة ديت أصلية ولا عارضة؟ دلوقتي هي قالت اللي هي إيه؟ قالت هي، فكأن الإيه؟ الفعل موجود، فالتاء ديت برضو تاء الإيه؟ حرف بيدل على إيه؟ تأنيث الفعل، صح؟ طيب المفروض إنها تبقى ساكنة لأنها إيه؟ متحركة. قال لك دوت لعارض التقاء الساكنين، ماشي؟ اللغة العربية ما تحبش الإيه؟ الساكنين جنب بعض كده، تمام؟ لما يجي ساكنين جنب بعض تعمل أي حاجة عشان تخلص منهم، ماشي؟ ايه لو احنا نعرف ما بنقولش ان هي لا التاء ايه حرف يدل على ايه تانيث الفعل، ماشي؟ هتقول مثلا ايه حرف مبني على السكون، ماشي؟ المقدر منع من ظهوره، الكسر المقدر الايه المجيء به او الذي جاء به لايه لعارض التخلص من القاء الساكن، في نحو ماشي إذ قالت امرأة فرعون، إذ قالت امرأة فرعون، صح؟ ماشي؟ وهنا إيه تخلصنا من التقاء الساكنين بالإيه؟ بالكسر، تمام؟ وده الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، ماشي؟ إن هو بيكون بالكسر. طيب قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، يبقى قالتا هنا إيه؟ الفاعل مؤنث، صح؟ بس هنا ايه مؤنث ومثنى، فجي الالف ديت هي الف الضمير، الف اللي في قالتها ديت الف الضمير اللي هي ايه الف المثنى، تقول ايه فعل الطالب، ماشي؟ او الطالبان فعلا كذا، تمام؟ طيب طيب هو هنا الشيخ قال ايه علامة الفعل اسمها ايه تاء التأنيث الساكن، يعني كأنه اشترط فيها ايه، لا اشترط فيها في حياتها ثلاث حاجات، اول حاجه ان هي تبقى تاء، ثاني حاجه ان هي تبقى تانيث، ثاني حاجه ان هي تبقى ايه ساكن. طيب هو في حاجه تفيد التانيث وساكنه غير التاء؟ هي نون ازاي هي تفيد التانيث؟ النسوه مثلا ايه ضربنا، ماشي؟ بس النون هنا لا تاخد حركه زي السكون، يعني تقول ايه النسوة ضربنا كذا، يبقى دي ايه مش ساكنه، تمام؟ اللي بيفيد التانيث غير التاء الالف، ماشي؟ تقول ايه زيد افضل الرجال وهند فضل النساء، ماشي؟ يبقى ايه هنا الـ الالف اللي في فضلة ديت اسمها دي الف ايه تأنيث، او تقول مثلا ايه كبرى، الف هنا دي برضو الف ايه تأنيث، هي بتترسم ياء بس هي ايه الف تنطق الف كبرى الف، تمام؟ فهنا قال لك العلامة بتاعة الفعل هي ايه تاء التأنيث، تمام؟ طيب ممكن التاء ما تكونش للتأنيث زي تاء دي ضمير، فايه دي مش للتانيث، ليه؟ تقول ايه فعلت وانت متكلم، هو مش مؤنث، تمام؟ طيب التاء مثلا في ايه في بيت، هنا ايه من اصل الكلمه لا تفيد التانيث، صح؟ طيب ممكن تبقى في تاء وتدل على التانيث ومش ساكنه، مسلمة، صح؟ مسلمة، صح؟ تقول ايه جاءت مسلمة، هنا ايه التاء عليها ايه تنوين ايه بالضم، صح؟ يبقى هنا مش ساكنة، صح؟ رأيت مسلمة، مررت بمسلمة، بايه هنا مرة مرفوعة مرة منصوبة مرة مجرورة، يبقى هنا التاء ايه تدل على التأنيث وايه مش ساكنة، ايه؟ هو فعلا قال لك كده، قال لك لما تبقى علامه في الفعل لما ايه تبقى تاء وتانيث وساكنه، كان لما كانت متحركه ما بقتش علامه للفعل، بقت لانها ايه لانها في ايه في اسم، صح؟ تمام. التانيث اصلا اللي هي التاء، التاء من علامات التانيث، بس هنا مش ساكنه فايه دخلت على الايه على الاسم، تمام؟ لكن لما تبقى تاء وتانيث وساكنه مش هتلاقيها الا فين في الفعل، تمام؟ تلاقي في الفعل المضارع لا، قال لك ايه؟ فتدخلوا على الفعل الماضي دون غيره. تمام، خلاص. وقلنا ان هي مراد انها ساكنه في اصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين. تمام. ومما تقدم يتبين لك ان علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثه اقسام. قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التانيث الساكنه. ماشي، بتاء التانيث الساكنه تدخل على الايه؟ على الماضي فقط. تمام. وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو ايه؟ قد. تمام. وقد ترك علامة فعل الامر وهي دلوقتي هو ايه المؤلف ما ايه لم يذكر علامة للايه لفعل الامر. تمام، دوت ايه بناء على ايه مذهبه؟ تعرفين ايه هو المؤلف؟ عارفين خدته مؤلف مذهبه ايه؟ هو بص النحو في ايه، بدل ما في شافعي وحنبلي ومش عارف ايه وكده في الفقه، في ايه النحو في كوفي وبصري، فالمؤلف كوفي. تمام، فالكوفي مذهب الكوفيين ان الايه ان فعل الامر دوت هو ايه، هو زي المضارع بالظبط، اخو المضارع، مذهبه ان هو اخو المضارع، فعشان كده ايه لم يذكر له علامة ايه الحقن له بالايه بالمضارع. طيب على مذهب بقى غير المؤلف ان علامة فعل الامر هي بيقول لك ايه، وهي دلالته على الطلب، دلالته على الطلب، يعني ان هو ايه يدل على الطلب، ان المتكلم بايه بيطلب شيئا من ايه من السامع. تمام، يبقى ايه دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي. طيب قبولها ياء المخاطبة، ياء المخاطبة اللي احنا بنقول عليها ايه؟ ياء المؤنثة المخاطبة. ماشي، ياء المخاطبة هي ياء المؤنثة المخاطبة. تمام، الكلمات دي كلها لو جيت جربت معاها هتقول ايه؟ قم الايه المخاطب، المخاطبة بقى اللي هي المؤنثة تقول لها ايه؟ قومي. واقعد تقول لها اقعدي. واكتب تقول لها ايه؟ اكتبي. وانظر تقول لها ايه؟ انظري. ماشي، يبقى دوت ايه لما نلاقي ان هو يدل على الطلب ويقبل ايه ياء المخاطبة. تمام، طيب افرض ان هو قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الايه على الطلب، زي ما تقول ايه لم تقومي، لم تقومي. ماشي، الياء اللي في لم تقومي دي ايه؟ مخاطبة. تمام، بس هل دل على الطلب؟ لا، انت بتخبر هنا لم تقومي، صح؟ طيب لما اقول لك ايه انت تقومين، انت تقومين، الياء اللي في تقومين ديت ياء ايه؟ مخاطبة برضو. ماشي، طيب هل بقى دل على الطلب ولا خبر برضو؟ انت بتخبر انت تقومين، صح؟ يبقى هنا يبقى الشرط هنا ايه مكون من جزئين، هو يكون دل على الطلب في نفس الوقت ايه يقبل ياء الايه المخاطبة. تمام، طيب قلنا ممكن يقبل ياء المخاطبة وما يدلش على ايه على الطلب، ساعتها يكون ايه فعل مضارع بقى مش امر. قلنا ايه انت تقومين، صح، او لم تقومي دوت فعل مضارع وقابل ياء المخاطبة لكنه لم يدل على الايه على الطلب، فايه ما كانش دي من علامه فعل الامر. تمام، او نون التوكيد. تمام، يبقى يدل على الطلب ويقبل ايه نون التوكيد. ماشي، طيب تعال انت في الفعل ايه قام، ماشي، حط له كده نون التوكيد. ها، لا قمنا هنا بقى نسوه، تقوم يبقى فعلا بقى فعل مضارع. ايوه، لا تقومن، لا لا تقومن، انت هنا ده فعل مضارع وانت حطيت له ايه؟ لام الامر، صح؟ لا تقومن، لا اقومن، ماشي، لا اقومن مضارع، ماشي. ها يبقى الماضي، الماضي ما ايه؟ لا يقبل ايه؟ نون التوكيد، ماشي. يبقى الماضي لا يقبل نون التوكيد. ما احنا عايزين نؤكد الفعل الماضي نؤكده بايه؟ بقد استخدام، تمام. طيب يبقى دلوقتي من علامات فعل الامر ان هو ايه؟ يقبل نون التوكيد، ماشي، بس ولا مع حاجه تانية؟ ان يدل على الطلب. برضه هنا الايه العلامه مكونه من ايه؟ من جزئين، هو يدل على الطلب ان هو يقبل ايه؟ ها، يقبل نون التوكيد، تمام. طيب حد يقول مثال؟ عندك نحو اكتبن وانظرن الى ما ينفعك. بهي اكتبن يعني ايه؟ ها، اكتب فعل فعل امر الماضي، الماضي، ماشي. يبقى اكتبن هنا ايه؟ ده اكتب فعل ايه؟ امر، ماشي. عايزين نؤكده نقول له ايه؟ اكتبن، ماشي. اقول لك ادعون الله، اقول لك تضرعن الى الله، ماشي. تضرع ده ايه؟ فعل امر، المضارع بتاعه يتضرع، الماضي بتاعه الامر بتاعه ايه؟ لك تضرع، ماشي. تضرعن الى الله، عايز اؤكد بقى عليك في الطلب ده وتقول لك تضرعن الى الله، ماشي. وانظرن الى ما ينفعك. طب احنا نعرف ان دي نون نسوة ولا نون غير من السياق؟ يعني هل في كلمه ينفع دي هي اللي دي نون نسوة اصلا؟ لا دلوقتي انت خليها انظر، ماشي. تقول للنسوة ايه؟ انظرن، ماشي، انظرن، ماشي. لكن لما تيجي توكيد هتلاقي قبلها مفتوح انظرن، لكن لو نسوة تقول ايه؟ انظرن. هتيجي هناخدها ان شاء الله بعد كده، ماشي. انظرن مفتوحة، ماشي. طيب بعدين بقى اللي تعرف ان دي فعل ودي ضمير يعني اسم. طيب انتوا بتجاوبوا الاسئله؟ ده دلع جامد. طيب انا نسال كده وايه وانتوا بقى تجاوبوا. طيب ما هي علامات الفعل؟ ها ايه علامات الفعل؟ انت اللي انا عارفك. ها. طيب خلينا نرتبهم عشان نحفظهم. ايه العلامات اللي بتدخل على الماضي؟ ها، طيب ايه العلامات المشتركه بين الماضي والمضارع؟ قد، تمام. ايه العلامات اللي بتختص بالماضي؟ تاء التانيث الساكنه. العلامات اللي بتختص بالمضارع؟ السين وسوف. حفظناهم كده، يبقى ايه؟ قد وتاء التانيث وايه؟ السين وسوف، تمام. طيب علامات فعل الامر بقى، اول حاجه دلالته على الطلب، ماشي. ما قلناش ديت دلالته على الطلب. طيب افرض ان احنا عندنا حاجه بتدل على الطلب بس لا تقبل نون التوكيد ولا تقبل ايه؟ ها، ياء المخاطبه، تمام. طيب يبقى ديت نعمل فيها ايه بقى؟ ايه اللي يدل بل يدل على الطلب ولا يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد دوت إيه؟ اسم الفعل. أقول لك إيه؟ صح، يعني إيه؟ أسكت، تمام؟ أقول لك إيه؟ هيهات لما توعدون، ماشي. يبقى هنا إيه؟ هيهات يعني إيه؟ بس لا، هيهات ده اسم فعل الماضي. أقول لك إيه؟ ما، ماشي. ده يدل على الطلب. ما هي يعني ايه؟ انتظر، ماشي. يعني مش فاكر مع نفسي يعني، ماشي. فما هنا بتقول له ايه مثلا؟ انتظر على كلام اخوكو، تقول له انتظر. طيب تعال ندخل بقى على ما دوت، تعال ندخل عليه التوكيد، نون التوكيد، ينفع؟ لا، العرب ما قالوش كده، العرب ما قالوش كده. طيب عايز تقول لواحدة ما، تقول لها ايه؟ ايه؟ مه برضو مش ماهي. خلاص يبقى ايه؟ لو دل على الطلب فقط ولم يقبل ياء المخاطبة او نون التوكيد يبقى دوت ايه؟ يبقى مش فاش فعل امر. ماشي، يبقى ايه؟ اسم فعل. طيب خلاص، يبقى ما هي علامات الفعل؟ الى كم قسم تنقسم علامات الفعل؟ علامات الفعل ثلاثة، قلنا قسم يختص بكذا وقسم يختص بكذا وقسم مشترك. ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ تختص تاء التأنيث الساكنة. كم علامة تختص بالفعل المضارع؟ ماشي. ما هي العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع؟ قد. ما هي المعاني التي تدل عليها قد؟ عايزك يعني يعني قول لي بقى المتدل في الماضي على ايه وفي المضارع على ايه و... ها؟ ماشي مش لازم مثال. اقول لا، احنا قلنا في المضارع هتدل على حاجتين، تقليل والتكثير. ماشي، قلنا معنى ثالث برضو اللي هو ايه؟ التحقيق. تمام، هي تقريبا طيب، على اي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة؟ هي ايوه، على تأنيث المسند. تمام، ما هو المعنى الذي تدل عليه السين وسوف؟ التنفيذ. اصطلاحا يعني بيقولوا عليه التنفيذ. تمام، وما الفرق بينهما السين وسوف؟ ليه بقى ايه؟ ليه اشمعنى سوف اكثر استقبالا؟ ايه في حاجه صعبه؟ مركز يعني؟ طيب يقول لنا بقى ايه الفرق بين السين سوف حاجه ابعد. تمام، خدوا دوت منين؟ من ان سوف عدد حروفها اكتر، فايه تدل هو ايه القاعده اللي اسمها ايه؟ زياده المبنى. تدل على ايه زياده المبنى؟ المبنى يعني ايه عدد الحروف يعني. هل تعرف علامه تميز فعل الامر؟ فايه لا قول لنا كده، يبقى كم علامه تعرف؟ كم علامه؟ كم علامة؟ علامتين. ايه هما؟ يبقى هما تقول لنا كده، دخول ايه دلالته على الطلب مع ايه قبوله لياء الايه المخاطب. تاني علامة دلالته على الطلب مع قبوله ايه من التوكيد. تمام، طيب مثل بمثالين لقد الدال على التحقيق. عادي ماشي. طيب مثل بمثالين تكون فيهما قد دال على التقريب. مثل بمثالين تكون قد في احدهما دال على التقريب وفي الاخر دال على التحقيق. مثل بمثال تكون قد في احدهما دال على التقريب وفي الاخر دال على التحقيق. ماشي، والتحقيق ماشي. طيب مثل بمثال تكون قد في احدهما داله على التقليل وتكون في الاخر دال على التكثير. قد يجود البخيل، هنا دال على الايه؟ تقليل. وفي دال على التكثير، قد ينجح المجد. مثل بمثال واحد تحتمل فيه قد أن تكون دالة على التقليل والتكثير. مثل بمثال قد لا تاني كان قد ينجح المجتهد. ينجح المشكلة دي تدل على التكثير. اي حد انت عايز ايه يعني؟ مش طبيعي. عشان كده دل على التكثير. طب ممكن مجتهد ويحصل له حاجه من الامتحان ما يعرفش يحل فما ينجحش، يبقى ايه ده؟ عشان كده الاحتمال يعني. طيب مثل لقد بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون دالة على التقريب أو التحقيق، وبين في هذا المثال متى تكون دالة على التحقيق ومتى تكون دالة على التقريب. عايز مثال واحد تحتمل أن تكون دالة على التقريب أو التحقيق. أيوة قد هربت. طيب ميز الأسماء والأفعال التي في العبارة الآتية، وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها. ماشي حد يسأل. فدلوقتي في عايزين ايه، نقول كل كلمة من الكلمات دي اسم او فعل، ونقول ايه نوعها ايه، تمام، مع ذكر العلامة. طيب ان تبدو خيرا او تخفو، ان دي ها ماشي تقول لك قول واللي يعني اسم ولا فعل، ماشي عايزين تقول حروف ماشي. طيب تبدو، تبدو اسم ولا فعل؟ فعل. طيب ايه العلامه اللي عرفت بيها؟ ها تقول ايه؟ قد تبدو، صح، ستبدو، سوف تبدون مثلا. يبقى ايه دي الحاجة اللي قلناها ان ايه مش لازم معناها تبقى موجودة، بس ايه يكفي ايه قبول العلامة. احنا ايه قلنا، ايه قلنا قد والسين وسوفة وتاء التأنيث، مفيش حاجة منهم موجودة. لا في علامات تانية بس بقى فيها. طيب هو مش ممكن نقول ان هو يدل على الزمن وان هو يخبر عن العلامات ايه يعني. هو قال لك تقريبا علامات اللي ايه سلمت من النقد. انت ما جبت اي حاجه تانية هيقول لك ايه ما هي محتمل. ماشي. طيب ان تبدو، خلاص يبقى قلنا تبدو دوت ايه فعل، وعلامه فعليته ايه دخول ايه السين او سوف، صح. يبقى دوت كده نقدر نجزم ان هو فعل ايه، فعل بعد كده فعل مضارع، تمام. طيب خيرا سهلة دي، اسم فيها ايه تنوين، تمام، او حرف. ماشي انا مش هنفصل في الحرف دلوقتي. تخفو فعل، ها ايه علامته؟ قد تخفو. يبقى ايه ده نجزم ان هو فعل ايه؟ لا قد يبقى ممكن يبقى ماضي، عايزين نقول ايه شوف شوف سين او سوف، تمام. سوف تخفو مثلا، فايه يبقى كان نجزم ان هو فعل مضارع. طيب او برضو يقولنا حرف. تعفو برضو فعل مضارع نفس الكلام. عن حرف. سوء اسم. فا حرف. ان حرف. طبعا انتوا عاملين تقول حرف ايه المفروض اسالكم العلامه وليه وكده، بس لسه ما خدناهوش. ماشي. ان الله قول الجلاله، ماشي ايه اسم، ايه ده علامة الاسم ايه؟ علامة الاسم بدخول الالف. طب ما حد يقول لك لا اصلا هو مش مشتق، ده جامد. لا تقول له ايه بقى؟ هو يعني هي على طول بقى، يعني هي على طول ده بس علامات التانية على طول. ها ان هي من الله، اه يبقى يقبل حرف الجر. طيب من الله يبقى الخفض برضه يعني الجر، تمام، يبقى يقبل ايه العلامات. كان فعل ماضي، ايه العلامة؟ قول لنا العلامة اللي ايه اللي هي ايه تاء التأنيث، وكانت صح يقبل تاء التأنيث، يبقى ايه فعل وفعل ماضي. طيب عفوا اسم، انه ايه مناوب. قديرا ان حرف. الصفا الف واللام. والمروة و حرف. من شعائر، ها ومخفوضة، تمام، يبقى داخل ايه هنا في علامتين. من شعائر الله، الله اسم دليل ف من حرف ايوه اسمه دليل ان هو دخل ان هو الحرف ما يخشش على الفعل ليه اكلت فشربت هي من بيقولوا اسم مش قادرين يقولوا دليل الف واللام لسه ما نعرفش اسمها موصول لسه ما وصلنا ماشي تعالى نجرب العلامات فاش تمام تمام نون ها الى ايه الى من جئت الى من يكرمني يبقى هنا ايه دخل ايه حرف الجر يبقى ايه يبقى دوت اسم تمام طيب فمن حج حج ها ايه العلامه قد او سوف وانت هو تقول فعل قول لي اي حاجه انت عايزها ده ما قلت ماضي تقول لي العلامه اللي ايه اه يبقى ايه حج تمام البيت تمام او ماشي اعتمر يبقى ايه فعل ماضي تمام ماشي ف لا حرف جناحة اسم ده علامة الجناح مثلا ممكن الجناح صح على ماشي الهاء طب اللي بيقول ايه يقول ليه انت بتقول قلت ايه قلت حرف صح عليه قلت الهاء هنا ايه حرف انت قلت ان هي حرف طيب احنا لسه ما خدناش علامات الحرف ماشي طيب مين اللي كان بيقول اسم مين احنا ما نعرفش لسه ده من خدنا الضمير لسه لسه بنقول يا هادي بنقول يا اسم وفعل وحرف اسم عشان دخل على حرف ماشي انا مشيها لك ماشي ده عشان على حرف ايه حرف جر تمام ان يتطوف فعل ماشي ها فعل ايه سوف ماشي الباء ماشي الباء حرف الهاء ماشي ماشي الميم والالف لسه مش مقررين دلوقتي ومن هي الواو الواو ايه حرف ماشي ومن من اسم ماشي تطوع فعل ايه فعل ايه من تطوع ماشي يبقى ايه العلامه انت قلت ماضي يبقى تقول لي العلامه دي ايه دي مش مشتركه تمام بتطوع خيرا اه يبقى خلي بالك بقى ايه مثلا في تطوع هنا ما ينفعش تقول ايه لما بقى في احرف المضارعه الالف والنون والياء والتاء يبقى ايه فعل مضارع ليه لان قد يبدا الفعل الماضي بايه بالاحرف ديت ماشي احرف المضارع بس لسه خدناش بس ايه عشان تعرف ان لا العلامات اللي هي قلنا عليها دي هي العلامات اللي ايه ما تخلكش تطلع تمام خيرا فا ان الله شاكر عليم قال فعل ايه فعل ايه ماضي العلامه تاء مش هتخد صلى ماشي فعل يقول فعل يقول العلامه على طول بقى ايه اه تمام تاتا الله ماشي على حرف هاء ماشي و سلم ماشي ها فعل ايه ماضي العلامه تاتا ماشي ستكون ليش هذا إيه سهل في العلامة على طول ظهر فتان القاعد في الهاء ماشي خير من القائم والقائم في الهاء خير من الماشي والماشي في حرف ماشي الهاء خير كل ده جاء قبل كده طيب تشرف فعل ماضي العلامة تاتين مش تشرف لام حرف الهاء ماشي تستشرف فعل مضارع ها العلامة تستش ماشي بقى الهاء تستشرفه ها العلامة مش عارف جر هنا هنا بيقولوا الهاء اسم ايه العلامة طب في علامة تانية ايه العلامة الضمير بقى فيه ضمائر ما تعرفش اسميتها الا موضوع الاسناد ده ماشي يعني ايه الاسناد ان هو ايه ينسب اليه الايه الفعل ماشي بس هو هنا مش مسند ايه الحقيقه ماشي ايه ماشي ماشي هقولها طيب ومن ماشي ها عشان انا مفعول به تستشرفه المسند اليه يا مبتدا يا ايه يا فعل يا فعل ايه العلامه ما هو علامات الاسماء كتير قوي يعني ممكن تقول مثلا ايه مش عايز اربطكم بس يعني هو طيب يعني انت عايز تعرف علامه اسميه الضمير او بقيت علامات الاسم عامه ده هم اصل كتير قوي ده بتاع 30 كتير دي علامه ثابته في كل علامات الاسناد ماشي بس الهاء دوت ما حتى الاسلام ما تنفعش معاه ماشي خلاص عشان كده قلت له مشيها حرف الجر ماشي يعني الهاء ما تجيش فاعل ما تجيش فاعل وما تجيش ايه ما تجيش مبتدا ماشي ومن مجد فيها ملجا او معاذا فليعوذ طب فليعوذ قبل ما نخلص يعوذ يعوذ فعل ماضي ولا مضارع ها يعوذ يعوذ فعل ايه مضارع صح اللام دي لام الامر لكن داخل على فعل المضارع ماشي ماشي الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم